وما اختفى هو رحمة صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم للعالمين ولا جرم. ليس عجبا أيها الإخوة أن يكون ختام الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ما خلق العالمين إلا رحمة وإلا بالرحمة، وما يديمها وما يمسكها وما يرعاها وما يدبرها وما يصرفها إلا برحمته. مما يعني بعبارة أيها الإخوة أخرى أن كينونة كل شيء هي تجل لرحمة الله، هي من رحمة الله. ذاتية، كيانية أو كينونة، شيئية، كل شيء هي من رحمة الله. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، من عرشها إلى فرشها أيها الإخوة، من عرش الموجودات إلى فرشها، هي كلها تجل لرحمة الله. لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه أنه رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. الرحمن أكبر تجل له، لا إله إلا هو، أكبر تجليات الله هي الرحمانية. ولذلك أيها الإخوة لا جرم أن تبدأ سور القرآن العظيم 114 سورة دائما وباستمرار بهذا العنوان، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد ذكرت الرحمة ومشتقاتها في كتاب الله في زهاء 200 موضع، وبالإزاء لم يذكر الغضب والنقمة إلا في 17 موضعا فقط، أقل من العشر أيها الإخوة. فهل يجوز أيها الإخوة، وهل يجمل، وهل يحسن، وهل يصح، وهل يعقل، وهل يقبل أن تبلور سورة لله تبارك وتعالى، سورة اعتقادية لله، إيمانية لله، تجعله جبارا ومنتقبا وغاضبا ومتسلطا وقهارا أيها الإخوة لعباده وبخلقه وعلى خلقه أكثر منه رحمن رحيما؟ خطأ، خطأ، خطأ بالغ. وهذا الذي يحدث. لأول مرة أتنبه وأنا أتلو عليكم مقدمة الخطبة، وتعمدت أن أقول أتلو لأن هذا مما يحفظ، هذا تحفظناه صغارا ونردده كبارا. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أين البشارة؟ كان المفروض أن يقول أبشركم ونفسي بعاقبة رضوانه تبارك، بعاقبة طاعته تبارك وتعالى، وأحذركم بعد ذلك. لكن لا، أوصيكم أما المعصية فأحذركم. هنا يغلب خطاب المقهورية أيها الإخوة، خطاب المحاذرة، خطاب الغضب، خطاب الإنذار على خطاب البشارة. هل ركب عقلنا الثقافي أيها الإخوة؟ هل صيغت ثقافتنا في أزمان معينة، في ظروف معينة بأعيانها، هذه الصياغة المختلة التي لا تتناغم مع القرآن العظيم؟ القرآن يذكر الله بالرحمة، بالرحمانية، بالرحيمية أيها الإخوة في زهاء 200 موضع، ولا يذكره بالغضب والانتقام، الغضب العادل والانتقام المحسوب العادل أيضا، إلا في 17 موضعا. لكننا عكسنا الآية وعكسنا الصورة تماما أيها الإخوة. فلنتعمق قليلا أيها الإخوة رحمانية الله. والموضوع حساس وجد، الموضوع جد أيها الإخوة، لأنه سيؤثر على رؤيتنا لأنفسنا، على رؤيتنا لمصائرنا، على مسالكنا، على طرائق التعاطي أيها الإخوة مع قضايا الدين والحياة، مع الناس، مع الآخرين، مع الموالي في الملة والمخالف في الاعتقاد أيضا. كيف؟ على نحو مبسط جدا أيها الإخوة. إذا انطلقنا، وكما يقول علماء وظائف الأعضاء وأطباء العيون بالذات، إن الرؤية المحيطية peripheral vision، الرؤية المحيطية دائما هي التي تتحكم وتحدد الرؤية البؤرية. كل طبيب عيون يفهم تماما ماذا أريد. كذلك نقول بلغة سهلة أيها الإخوة، إن الرؤية الشاملة للوجود وفي أعلى هذا الوجود تصنيفا فقط لا وجودا، لأن الله قبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أول بلا أولية، آخر بلا آخرية، لا إله إلا هو. لكن تصنيفا من باب مقتضيات التصنيف الفلسفي والعلمي والعقلي في هذه المسألة، في أعلى السلم، في أعلى الهرم، رب الوجود لا إله إلا هو، رب الوجود. هذه الرؤية الكونية، هذه الصورة الاعتقادية الإيمانية ستؤثر بعد ذلك وتلقي بظلالها على كل أفكارنا، على كل سلوكاتنا، على كل انطباعاتنا. فمن انطلق أيها الإخوة من فرضية أو مسلمة، ربما تكون عنده مسلمة، من مسلمة أن الله جبار أكثر منه، رحمن رحيما لا إله إلا هو، فإنه سوف يتسم بشيء من الفظاظة، بشيء من الغلظة، بشيء من القسوة مع نفسه أولا ومع الناس، ومع الناس. وهل بعد التخلق بأخلاق الله أيها الإخوة تخلق؟ نحن مأمورون أن نتخلق بأخلاق الرب لا إله إلا هو. كل الأديان التوحيدية تأمر أتباعها أن يتخلقوا بأخلاق الرب، فإذا غلب على هذا الرب أن يكون متسلطا قهارا جبارا لا إله إلا هو أكثر منه رحمن رحيما، فلنكن صورة أخرى في أخلاقنا أيها الإخوة، في أخلاقنا صورة أخرى معادلة أيها الإخوة، مقابل عفوا. فلذلك يغلب علينا الفظاظة والقسوة والغلظة، الأمر الذي سيؤثر بدوره على موقف الناس منا، سيجابهون فظاظة بفظاظة وقسوة بقسوة وغلظة بغلظة. ثم سنتأثر أيها الإخوة في المرحلة الثالثة معززين هذه الصورة، حقا الكون هكذا، الدنيا هكذا، حقا الله عز وجل هكذا كما نعتقد، وهكذا تكتمل الدائرة، لنعود ننظر إلى الرب لا إله إلا هو منتهن كما نظرنا إليه مبتدأ بنظارة المرارة، بنظارة مرارتنا، لأننا أيها الإخوة نتعانى تجارب مريرة مع أنفسنا، مع أقدارنا، مع القدر، مع الناس أيضا، تؤكد أن القسوة أغلب، تؤكد أن هذه الحياة تحتاج إلى صبر أكثر مما تحتاج إلى شكر، وهذا غير صحيح. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ليس في القرآن آية واحدة وإن تعدوا مصائب الله لا تحصوها، بالعكس في القرآن وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ليس هناك آية وإن تعدوا مصيبات الله لن تحصوها، لكن آية وإن تعدوا نعمة الله في موضعين في إبراهيم والنحل، وإن تعدوا نعمة الله هكذا نعمة الله وليس مصائب الله تبارك وتعالى. لكن وفق هذه النظرة لا، ستغدو هذه الحياة تحتاج إلى صبر أكثر مما تحتاج إلى شكر. فهكذا ننظر بمنظار أو بنظارة المرارة، المعاناة إلى الرب لا إله إلا هو، لنجده والعياذ بالله، أعوذ بالله من زلات اللسان وزلقات الجنان، أضيق للأسف وأكثر محدودية مما هو لا إله إلا هو. كيف هو؟ لا أحد يدرك أصلا سعة الله تبارك وتعالى، إطلاقية الله لا أحد يدركها، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عارف متيم بحب الله، لكن يتفاوتون، فمقترب ومبتعد، مقترب ومبتعد. ولعل الإشارة تمت إلى هذا المعنى الخطير جدا في الحديث الصحيح، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا. لماذا يا رسول الله؟ لماذا لم تقل إنها 100 اسم؟ طبعا في الحقيقة هي أكثر من هذا بكثير، أسماء الله لا تعد ولا تحصى بالنسبة إلينا كبشر. لذلك النبي قال في حديث النسائي وأظن عند أحمد على ما أذكر أيضا الحديث المشهور، قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهناك أسماء علمها الله بعض أوليائه من أنبيائه وخواص عارفيه، أو علمته أحدا من خلقه ولم تعلمه كل أحد، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك أسماء لا يطلع عليها كل الناس، يطلع عليها بعض الناس دون بعض، وهناك أسماء لا يطلع عليها أحد إلا الله لا إله إلا هو، استأثر بها. لكن لماذا الإشارة العجيبة؟ لماذا قال 9؟ إن لله 99 اسما في معنى 100 التمامية. لو قال إن لله 100 اسم تم، إذن يمكن بطريقة ما أن يدرك الله تماما، غير صحيح. هذه الواحدة الناقصة هي الناقصة أيضا في مسبحة الصوفي والذاكر والعابد، إنها مسبحة أيها الإخوة تحتوي على 99 حبة وليس على 100 حبة، لتدل على أن هناك ما سيبقى مجهولا دائما، الله لن يدرك تماما، وما قدر الله حق قدره، إنه فوق فوق يدركه العقل إدراكا تاما، أو تدركه الروح وتناله أيها الإخوة نولا أو نوالا تاما، مستحيل هذا، وما قدر الله حق قدره. فهذه الإشارة إن لله والله أعلم 99 اسما لا إله إلا هو. أيها الإخوة، إذا كان هذا الكون كله موجود برحمة الله وقائم ومستمر وممتد برحمة الله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. لا إله إلا هو. طبعا كما يمكث أيها الإخوة هذا الكون أيضا بحلم الله ومغفرته ورحمته يمكث هذا الإنسان الملحد المجدف الكافر المنكر الجاحد. لماذا؟ لماذا يبقى وهو كافر؟ لماذا يبقى ويستمر ويمتد ويغتذي وهو جاحد؟ ببساطة لأن الله رحمن. واسمعوا الآيات العجيبة. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للمنتقم عصيا. كلا إن الشيطان كان للرحمن. انظر إلى القرآن الكريم. إن الشيطان كان للرحمن. الشيطان له كينونة يوجد ويمتد فقط لأن الذي يعصيه هو الرحمن لا إله إلا هو. لو كان يعصي الجبار الآن لانتهى الشيطان في لحظة. وقالوا اتخذ الرحمن. اتخذ من؟ الرحمن. يجدفون يهرطقون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. الرحمن. لذلك هم يبقون كما تبقى الجبال كما تبقى الأرض متماسكة لأن الجبال باقية والأرض متماسكة برحمة الله. وهم على تجديفهم وكفرهم يبقون برحمة الله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا وكرة أخرى للرحمن ولدا. الله أكبر. سبحان من هذا كلامه. حين يفهم نراه غضا طريا حين يفهم ولو بعض فهم نراه كأنه يتنزل علينا كما قال والد محمد إقبال له يا بني قال كنت أقرأ القرآن بين يدي كل صباح بعد صلاة الفجر سنتين ذكرتها مرة. هكذا المربي وهكذا التربية. قال سنتين وهو يستمع إليه ثم يهز رأسه. والد الفيلسوف والصوفي والشاعر الكبير محمد إقبال قدس الله سره الكريم يهز رأسه. قال بعد سنتين قال يا بني أسمعك منذ سنتين ترتل القرآن وهذا لا يعجبني. قلت لماذا يا أبتي؟ قال رتل القرآن إذا رتلته وكأنما أنزل عليك أنت المخاطب به. القرآن يتوجه إليك إن قرأته هكذا ستفهمه إن لم تقرأه هكذا لن تفهم منه شيئا. أشعر الآن حتى حين تستمع أيها الإخوة تشعر أنهم إنما يقرؤون إما لإظهار إمكانات صوتية وإما أيها الإخوة لعد الصفحات حتى ينتهي من الجزء. قد أتم الجزء 29 وبقي 30 ثم نعود هكذا. يحسب عنده عداد يحسب فقط هو. هذه ليست قراءة. أفلا يتدبرون القرآن. قال اقرأ القرآن وكأنما عليك أنزل. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. الذين هم عباد من؟ الرحمن. واتهموا هذا الرحمن أنه اتخذ الملائكة إناثا ولذلك أبقاهم لأنه رحمن. لأنه رحمن لا إله إلا هو. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. الله أكبر. ولذلك سيخلي بينكم وبين أن تعيشوا. عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. لماذا؟ لأنك أنت الجحود الكافر أما أنا فأنا المعطي الشاكر لا إله إلا هو. أنت ستخالف وحتما ستخالف فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. لماذا؟ لأنه رحمن لا إله إلا هو. وبهذه الرحمانية أوجد هذا الوجود. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إذن هذه علاقة الوجود بالرحمانية أيها الإخوة. هذه الرحمانية هذه الرحمة أوجدت الوجود الوسيع من عرشه إلى فرشه. إدراكها أيضا على أي نحو ضاق أو اتسع كفيل بأن يوسع الكون أو يضيقه. فكروا طويلا في هذه الجملة. سترى العالم وسيعا جدا جدا جدا بمقدار ما تتعمق رحمة الله. سترى العالم ضيقا جدا جدا جدا بمقدار ما تعمى عن ملاحظة رحمانية الله. الرحمة أوجدت الوجود، إدراك الرحمة كفيل بتوسيع الوجود. ما معنى توسيع الوجود؟ أن نراه بسعته أو بما يقارب سعته. يعني صعب أن نراه بسعته الحقيقية. العالم أوسع مما نظن بكثير أيها الإخوة، والجود والكرم أوسع دائرة مما نخيل بكثير بكثير أيها الإخوة. حافظ أو حافظ الشيرازي قدس الله سره قال مرة: إن نظرت إلى هذا الإله العظيم، إن نظرت إلى الله في مرآة الكون سوف ترى ثغرات كثيرة. ما يسميه بعض فلاسفة الغرب إله الثغرات، مثل إله نيوتن، إله الثغرات. في ثغرات في الكون، في أشياء غير مضبوطة غير مسيرة بدقة. لذلك لابد أن يتدخل عقل الفيزيائي وعقل الفيلسوف لكي يسد هذه الثغرات. كلام فارغ، كلام فارغ. الثغرات في عقولنا، الثغرات في تفكيرنا، في فلسفاتنا، في مناهجنا، في أنماط إدراكنا للوجود. كلام فارغ. ما في إله ثغرات، في عقل ثغرات. ما هذا الجحود أيها الإخوة؟ ما هذا الغرور الإنساني؟ الثغرات في الإله وليست في عقلك، ثم يزعم أنه ضرب من الإيمان، ضرب من ضروب الإيمان. إيمان ماذا؟ كلام فارغ أيها الإخوة، كلام فارغ. فإن نظرت إلى الله في مرآة الكون وجدته إله النقص، إله الثغرات. هناك نقص، هناك ثغرات، هناك مظاهر غير معقولة وبالتالي غير مقبولة في الكون. أما إن نظرت إلى الكون في مرآة الله فسوف ترى الكمال والتمام، وسوف تصيح مع أبي حامد قدس الله سره: ليس في الإمكان أبدع مما كان. الذي أحسن كل شيء خلقه، خلق كل شيء فقدره تقديرا. تقول مصادرة على المطلوب. كلام فارغ يقنع المليين من أمثالكم لكن لا يقنع العقل العلمي والعقل المتحرر. لا، بالعكس، كلام عميق وعميق جدا، لكن مؤسس على بعض الحقائق أيها الإخوة. ما معنى هذا؟ معنى هذا وباختصار أنه لكي نعرف الله لابد أن يتعرف الله إلينا. لن نستطيع عبر هذا الكون وحده وعبر هذا العقل المجرد وحده أن نعرف الله حقا، مستحيل. ولذلك ما يعرف بالدين الطبيعي وبالإله الطبيعي، دين بلا وحي وإله بلا وحي وبلا اتصال، كلام فارغ. انتهى بهم أهل الإلحاد على فكرة، كل الذين باءوا بالربوبية. اسمه مذهب الربوبية لديهم في الغرب، ليست كالربوبية القرآنية، مذهب الربوبية، مذهب الدين الطبيعي، دين بلا وحي، إله بلا اتصال، انتهوا إلى الإلحاد والجحود، والنتيجة طبيعية مفهومة تماما، مفهومة تماما. أقول إذا أردنا أن نتعرف أيها الإخوة وأن نبني صورة لله تبارك وتعالى بتأمل الكون مجردا وحده بغير وحي، بغير أن يتعرف الله إلينا، سوف نقع في شرك لا نهاية له. ستتعدد الآلهة بتعدد عقولنا، كل منا سيكون له إله أكثر حقيقة. سيكون عدد الآلهة بعدد تطوراتها الفكرية، كل 5-6 سنوات سوف تتطور وتخلق إلها جديدا، وتبلور إلها جديدا، وتمحو إلها جديدا، وتثبت إلها جديدا. كلام فارغ تماما، كما قيل في فلسفة الإنجليز الملحد برتراند راسل: إذا أردت أن تفهم أي موضوع وتفهم رأي برتراند راسل فيه فعليك أن تنظر إلى الساعة. لماذا؟ عليك أن تنظر في أي وقت كتب راسل هذا البحث، لأنه كان يتطور فكريا بشكل عجيب، دائما يتطور ويتناسخ فكريا، لذلك آراءه فيها تناقض وفيها تضاد ومشاكسة كبيرة جدا. فإذا أردت أن تقف على جلية رأيه في موضوع معين، أي موضوع، لابد أن تنظر في الساعة متى كتب هذا البحث. وهكذا إذا أردنا أن نعرف عدد الآلهة لابد أن نحصي عدد البشر دائما وعدد التطورات المحتملة التي يمر بها كل كائن بشري، وهذا عدد الآلهة. إذا هذه ليست آلهة، هذا عبث أيها الإخوة، هذا عبث. كل شيء يمكن أن يكون إلها. بالتالي الفرضية أن الإله أيها الإخوة واحد، حتى يمكن أن أتحد أنا، أن أصبح واحدا وأن أدرك الكون على أنه وحدة. على فكرة اللغات لها مهاد ديني عريق أيها الإخوة. ذكرنا قبل أسابيع أن كلمة religion، دين، religion، معناها إعادة الوصل، إعادة الاتصال، هذا إحاء ممتاز. كلمة universe، universe معناها توحيد الرواية، uni من توحيد، unification توحيد، uni verse رواية، آية، توحيد الآية، توحيد الرواية. وهذا يتطابق مع القرآن بشكل مطلق أيها الإخوة. كل ما في الوجود شاهد على أنه صنعة إله واحد، يشي بقدرة ببداعة إله واحد، أليس كذلك؟ هذا ما يعرف لدى العرفاء بوحدة الشهود، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. سنريهم آياتنا. إذن توحيد الرواية يونيفيرس، ممتاز، هذا هو الأساس الديني للغات حتى عند البشر، نستخدم ونغفل إيه عن الأساس، وهذا حق. لكن مع هذه الآية المتكثرة هل يكون اليونيفيرس يونيفيرس؟ لا، سيكون مالتيفيرس، لن يكون هناك أي يونيفيرس، سيكون ملتي ملتي ملتي إلى ما نهاية فيرسس، روايات كثيرة جدا جدا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. في الآية الأخرى قال لذهب كل إله بما خلق وعلى ولعلى بعضهم على بعض، لكن الكون لا يقول هذا، الكون يقول إنه متسق ومنتظم ومدبر أيها الإخوة بتدبير واحد. فلا بد من توحيد الرواية، لابد أن يتوحد الكون حتى أتوحد أنا، ولن يتوحد الكون أيها الإخوة حتى أتوحد أنا قبل في إدراكي، جدلية، علاقة ديالكتيكية جدلية. كيف أتوحد أنا؟ فقط عبر منفذ واحد، الوحي الإلهي. ولذلك قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لذلك تعرف إلينا لا إله إلا هو، من هنا هو امتن علينا عز وجل. والله أيها الإخوة لا أقول قصر الطريق، بل دلنا على الطريق، لأنه بغير هذه الدلالة لن نتعرف طريقا، سوف نقع في تكثر لا نهائي، سوف نكون ضحايا الشركية أيها الإخوة، صنوف الوثنية المتعددة. لذلك في موضوع الرحمانية وهي أعظم تجل في عالم الخلق، كل كينونة الأشياء أيها الإخوة هي من رحمانية الله تبارك وتعالى. ماذا قال؟ فكروا في هذه الآية العجيبة، قال نبئ عبادي، الله أكبر، أني أنا الغفور الرحيم. كأنه يقول بلا وصلة النبوة، بلا وصلة الوحي، لن يدرك العباد هذه الحقيقة الإلهية، التعرفية لن تدرك، صعب جدا، صعب أن تدرك مدى سعة هذا الوجود، لأنك لن تدرك مدى رحمانية الله الفائضة في هذا الوجود، المؤسسة لهذا الوجود، الممسكة والمدبرة والممدة لهذا الوجود، لن تدرك. ستدرك أنت كما قلنا بالطريقة الأخرى الله في صورة الكون، في مرآة الكون، ولن تدرك هذا. سوف ترى الأمراض، الأوجاع، المعوقين، الحروب، القتل، النفي، السجون، الآهات، العذابات، المرائر، الألاقي، المصائب، وسوف تقول أين؟ أين الرحمة؟ ما في رحمة. لكن الله قال لك هذا ما لا ينال بالعقل المجرد، فافهم أنا سأتعرف إليك. نبئ عبادي، نبئهم يا صفوتنا، يا حبيبنا، يا خيرتنا من خلقنا، أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. لم يقل وأني أنا المعذب المؤلم. جعل أيها الإخوة المغفرة والرحمة صفتين ذاتيتين له لا إله إلا هو، صفة الذات، قال أني أنا. فالصحيح قال صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى حين قضى الخلق، وفي رواية عند مسلم حين خلق الخلق، كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي تسبق غضبي، إن رحمتي تسبق غضبي. وكذب وكفر بهذه الصفة الذاتية لله كل من أراد أن يصوره لنا على أن غضبه يسبق رحمته. هؤلاء الذين يؤيسون ويقنطون عباد الله من رحمة الله، هؤلاء الذين يسدون عن العباد كل المنافذ، نحن لن نوسع أيها الإخوة، فقط سنعيش في سعة ما أخبر الله عنه. الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بالأمس سألني سائل هل تشترط التوبة لمغفرة الصغائر؟ قلت لا، نصوص كتاب الله وصحيح سنة مصطفى عليه الصلاة والسلام وآله ومن والاه كلها متظاهرة متضافرة متساوقة أيها الإخوة، متسارعة إلى تقرير هذه الحقيقة، أن الصغائر تغفر بالحسنات المتبعة، تغفر بالمصائب المكفرة، كلا بحسبه، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت، وفي رواية ما اجتنبت الكبائر. لا تقول لي الصلوات الخمس مكفرة مع التوبة، كلام فارغ وحشو. لماذا؟ لأن التوبة تكفر حتى الكبائر أيها الإخوة، حتى الكبائر. فالصلاة تكفر بمجرد الصلاة، لأنك قد ترتكب صغائر وأنت حتى غير واعي بها، حتى وإن كنت واعيا مجرد أن تهرع وتتوضأ مع هذا الماء مع قطرات الوضوء تنزل هذه الصغائر من يديك من كفيك من فمك من عينيك من كل شيء، حتى تنزل مع آخر قطرات الماء، يقول عليه الصلاة والسلام، من غير توبة، من غير توبة. بالاستغفار تكفر، بالصلوات ذاتها تكفر، بالمصائب، بالهم، بالحزن، بضيق الصدر أيها الإخوة، بالحرج الذي تجده في نفسك يعني الضيق، تكفر بإذن الله تعالى. رحمة واسعة، لو لم تكفر لجاء كل واحد منا يوم القيامة بأمثال الجبال والعياذ بالله من السيئات، لأننا نحتقب سيئات صغيرة كثيرة جدا جدا كل يوم، ندري أو لا ندري. ندري الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، قال إلا اللمم، إلا اللمم الصغائر، إن ربك واسع المغفرة، واسع المغفرة. تقول لي والكبائر؟ هنا قال إن تجتنبوا، قال لك الكبائر إن تبت منها تاب الله عليك، ولا بد إن تبت منها التوبة الصادقة، هو وعد ولا يخلف، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وعد ولا يخلف، لا يتخلف كلامه. إن تبت ما يسمى فعلا بالتوبة تاب الله عليك. تقول لي وإن لم أتب، لي قريب، لي نسيب، لي حبيب مات من غير توبة، أقول لك هو أيضا في سعة رحمة الله، إن شاء الله غفر وإن شاء أخذ. نسأل الله يغفر لكل الموحدين، لأنه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومعنى هذا لا يغفر الشرك إن ميت عليه. من مات مشركا لقي الله مشركا لا يغفر له، لكن طبعا من كان مشركا في الدنيا وتاب طبعا يتوب الله عليه كما تاب على الصحابة الذين كانوا مشركين، بعضنا أشرك منهم، ألم يكونوا مشركين عباد الأصنام وتابوا، تاب الله عليهم، كما يتوب على ملحد الآن يدخل الإسلام يتوب الله عليه طبعا. فمعنى أنه لا يغفر أن يشرك به أي إن ميت عليه، إن ميت على الشرك ولقي الله والعياذ بالله بشرك فالله لا يغفره، انتهى. لماذا؟ كيف يغفره أيها الإخوة وهو أيضا لم يطلب منه المغفرة، لم يؤمن به ساعة؟ هذا أصلا هو لو آمن بالله، لو آمن. ولذلك لما سئل النبي عن ابن جدعان، لكن لنا تعليق هذا الحديث في مسألة العذر بالجهل، لقد كان يعمل أعمالا طيب وكذا، هل يغفر الله له؟ قال لا، لأنه لم يكن يقول يعني أرجو أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هو لم يكن يرجو أصلا مغفرة الله ولم يطلبها من الله. قال عيسى عليه السلام كما في الإنجيل، الذي يطرق الباب يفتح له، الذي يستفتح يفتح له، اطلبوا وتعطوا، استفتحوا يفتح لكم، تفضلوا. والرحمة واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت كل شيء رحمة وعلما. فالموحد أيها الإخوة الذي يموت وهو محتقب للكبائر ولم يتب منها، لا تقول كالمعتزلة والخوارج لا يغفر له، بالعكس أغلب الظن إن شاء الله في رحمة الله أنه يغفر له، لكن هناك خطر ألا يغفر له، انتبهوا، لأنه لقي الله بالكبائر. فلذلك قالت الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقيدها بماذا؟ بالمشيئة. أما بالتوبة ما في مشيئة كما قلنا، لأنه لا يخلف الميعاد، قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بما فيها الشرك، أي بالتوبة، إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم، توبوا، عودوا، عودوا، وأنا أعدكم أنني أغفر كل الذنوب أيا كانت هذه الذنوب. بعض الناس يقول ولكن أنت أيها المتحدث يا أخي الخطيب لا تعلم الذنوب التي احتقبتها. لا أريد أن أعلمها، لا أريد أن أسمعها، ولا أريد أن تفضح ستر الله عليك وتهتك ستر الله. لا تفضح نفسك، أستر على نفسك، أستر، واعلم أنها مهما بلغت هي عرضة للمغفرة، هي في مهب مغفرة الله، لكن تعرض أنت لهذه المغفرة، تعرض ستغفر أيا كانت يا أخي، مالك أنت، مالك، لن تكون أعظم من الشرك مهما يخطر على بالك، الشرك يغفر وهو أعظم الذنوب إطلاقا. هذا يعطينا أيها الإخوة ثقة في أنفسنا، يعطينا تماسكا داخليا روحيا. في التجربة المشهورة بتجربة روزنتال المعروفة بتجربة ديجماليون في قاعة الدرس أو قاعة الصف، هذا البروفيسور الأمريكي الكبير التجريبي في علم النفس أوحى إلى بعض تلامذته أيها الإخوة أنه يتوقع منهم شيئا جيدا، أنتم ممتازون، ممكن أن تحصلوا درجات عليا. كل الذين أوحي إليهم بهذا فعلا تحصلوا على درجات عليا. الله عز وجل لا يقنطنا من أنفسنا، ليس فقط لا يقنطنا من رحمته، لا، لا يقنطنا من أنفسنا. يقول لنا لا تيأسوا، آمنوا بأنفسكم، آمنوا أن فيكم قدرة الخير، قدرة الرجوع، قدرة الإصلاح، قدرة التغيير. ولا تقولوا كما يقول هنا تشبيت أو توليت، never too late. الصحيح أنه أبدا لن يكون متأخرا. حتى الغرغرة، إذا غرغر الإنسان يعني إلى الغرغرة، إذا غرغر انتهى. لماذا؟ لأن التوبة الآن لا معنى لها، الله لا يقبل شيئا لا معنى له. التوبة حين يكون لها معنى الله سيقبلها. ماذا تريدون من رحمانية الله أكثر من هذا أيها الإخوة؟ أنه يقبل توبة من سارع في مساخطه، من تحداه، من جحده 70 سنة كاملة، وفي آخر ساعة من حياته سبحان الله هدى الله قلبه فتاب إلى الله قبل أن يغرغر، يقبل الله توبته ويبدل سيئاته حسنات، إما بمعنى التبديل الحقيقي أو القول الثاني بمعنى العفو أنه لا يسأل عنها، قولان للعلماء. طب ماذا تدور رحمة أكبر من هذا؟ لماذا؟ الله أتاح هذه الفرصة. بعض الناس جادلني في هذه المسألة، وهل هذا معقول؟ قلت له كل المعقولية. هذا الذي جادل العالم في نظره أضيق مما هو في الحقيقة، لم يدرك. أيها الإخوة، هل فكرتم لماذا يقسم الله بالضحى؟ لماذا يقسم الله بالشمس، بالليل، بالقمر، بالنهار، بمواقع النجوم؟ كلها مظاهر رحمانية. انتبهوا، بروفيسور مسيحي بروتستانتي أمريكي أدرك هذا، أذكى منا حقيقة، أفهم القرآن في هذه النقطة من هذه الحيثية منا. قال أنا وجدت القرآن أمامي وفي عيني عالما من النور، عالما من الضياء، عالما من البهجة والانفتاح. عبر ماذا؟ عبر ما أقسم الله به. ذكي، إنسان ذكي، عنده حتى أفق فلسفي. انتبهوا، كل ما أقسم الله به حقيق بالدراسة المتعمقة. انتبهوا، دعوة، دعوة من الله إلى دراسته، وأعظم من دراسته دراسة دلالته. لماذا أقسم الله بهذه الأشياء حتى يتوسع الكون أمام عينيك؟ لذلك نقول لكم دائما وسعوا الكون، الكون الشخصي، الكون الأسري، الكون الكوزموسي، أو الكوزميك يعني، وسعوه أيضا. كلما اتسع ستعودون بماذا؟ برحمانية أكبر. ستعودون أيها الإخوة باعتلاق أعظم بالله. حين تجلس إلى عالم وتحاول أن تدرك بعض علمه، بماذا تعود؟ بعلم صحيح، لكن حتجلس وأنت لا تفهم شيئا، لن تعود بشيء. حين تذهب إلى الله تبارك وتعالى، تتصل بالله كما يقول العرفاء، وتتحسس وتستشعر وتعيش رحمانيته، بماذا تعود إلينا يا عبد الله؟ برحمانية، ليس كذلك؟ ولذلك قيل أرحم الناس بالخلق أعرفهم بالحق، أرحم الناس بالخلق أعرفهم بالحق لا إله إلا هو. خذوا قاعدة من عبد الله الفقير أيها الإخوة، كل من تجدونه غليظا قاسيا يقنط الناس من رحمة الله، لا يراعي مشاعر الناس، لا يراعي خواطرهم، اعلموا أنه بعيد من الله، وإن ظن أنه أقرب المقربين. أنا أقسم بالله أنه بعيد، ما رأيكم؟ أقسم عليها وأباهل عليها أنه بعيد المسكين، وبعيد بمقدار قسوته. والنبي يقول هذا، لست بحاجة إلى إقسام. روى الإمام مالك في الموطأ وغيره قال ولكن القلب القاسي بعيد من الله ولكنكم لا تعلمون. إذن متى تصبح لطيفا رقيقا؟ حين تؤوب من رحلة استشعار الرحمة، إدراك الرحمة، تحسس الرحمة في الحياة. سأوضح هذا بمنظور فلسفي أكثر عمقا. الطفل أيها الإخوة الذي انتظر لعبته المفضلة الثمينة سنة، كالطفل العربي المسكين الفلسطيني ربما هي الأكثر مسكنة، من العيد إلى العيد. أنا كنت أنتظر من العيد إلى العيد حتى أحصل على مسدس، من العيد إلى العيد أحلم به 360 ليلة تقريبا، سنة كاملة يحلم بهذه اللعبة أيها الإخوة، ثم يتحصل عليها. انتبهوا، فإذا وقعت هذه اللعبة تدشتشت، تكسرت في نظر هذا الطفل نهاية العالم. هذا أعظم بكثير من أن تقول له ستقوم الحرب العالمية الثالثة. ثالثة إيش؟ أعظم بكثير، اللعبة راحت، لأن حدود العالم وبهجة العالم وسعة العالم وسلوى العالم هي حدود إيش؟ هذه اللعبة. فهمتم الرسالة؟ يا إذن علينا أن نطور فهما للوجود، فهما للسلوى، فهما للبهجة، فهما للسعادة، فهما للفهم ذاته، لرسالة العقل أوسع بكثير من الضيق الذي نحن فيه. حينئذ حين تتكسر لعبتنا سنراها شيئا حقيرا تماما، كالأم كالأب الذي يرى تدشتش هذه اللعبة شيئا حقيرا، لن يكلف أكثر من 3 يورو، أنت استبدلها بلعبة أخرى. فهمتم كيف؟ لأن البديل موجود، لكن عليك قبل ذلك أن توسع المنظور. هذا لا يكون إلا بالاقتراب من الله تبارك وتعالى، حتى تعود كما قلنا بسعة، حتى تعود بغنى، حتى تعود بخصب حقيقي. وسيعجب الناس كما يعجبون من الحكاية التي تظن خرافية وأسطورية ولا تخلو من كثير مبالغة. حكاية من؟ العرفاء والأولياء وأهل الاتصال الذين نسمع عنهم درجات من التسامح والرضا والسرور أيها الإخوة، والتكامل والتسليم والتفويض أمام مصائب تزول الجبال، لكنهم لا تزول ذرة من يقين إيمانهم أيها الإخوة، بالعكس يتقبلونها بانشراح. تعلمون لماذا؟ صحيح تكسرت لعبتهم وهي أطرافهم الآن، أو مات أولادهم، لعبتهم هناك ما هو أوسع بكثير جدا جدا. الإدراك عوض، فهمتم؟ إدراك الساعة هو الذي عوض، إدراك الساعة في هذا الوجود رحمانية الله عز وجل أو بعض هذه الرحمانية هو الذي عوض أيها الكريم. فلذلك نحتاج أن نتعمق هذه المعنى وأن نتأمل. الآن ربما بدأنا ندرك أيها الإخوة أننا لا نحتاج إلى معلومات بمقدار ما نحتاج إلى فكر وتأملات. نحتاج أن نتأمل. انتبهوا، قيل عن بعضهم إن لديه معلومات كثيرة جدا بحيث أنه لا يفهم. رجل حكيم قال عن رجل آخر، قال عنده معلومات كثيرة جدا إلى درجة إيه؟ أنه لا يفهم. يعني كثرة المعلومات، معلومات ونصوص وآيات وأحاديث وأقوال وأشعار أحيانا تحول بينك وبين أن تفهم. اترك مسافة، استوعب بعض ما يلقى إليك، استوعب آية واحدة، استوعب حديثا، اقرأ سورة صغيرة واجلس معها ساعة ساعتين. لماذا كان النبي وأصحابه وأتباعهم يرددون ليلة كاملة أيها الإخوة يرددون آية واحدة؟ لماذا؟ لماذا؟ هل تستطيعون أن ترددوا؟ لا نستطيع. تعرفون لماذا لا نستطيع؟ فقدنا قدرة التأمل. انتبهوا، فقدنا قدرة التأمل. هم لماذا كانوا يرددون حتى ينفجر الفجر؟ لأن قدرة التأمل عندهم شغالة عاملة أيها الإخوة ونشطة جدا جدا جدا. وأنا متأكد مع كل ترديد الآية تشي وتبوح له وتمده بمعان جديدة كل مرة. من هنا عظمتهم أيها الإخوة، رسوخهم ليس بالطريقة المبتسرة التي تم تصويرهم بها، لأنهم كانوا أكثر ركوعا وأكثر دموعا وأكثر زهدا. ليس هذا. لماذا نأخذ مع الظاهر، مع ما يحسب؟ كل ما يحسب هو ظاهري، كل ما لا يحسب ولا يدرك إلا بخبرة مماثلة تلتقي سمسيا مع تلكم الخبرات الفريدة، هذا أيها الإخوة هو المعول، المعول عليه. صحيح صحيح، لا بد أن أحترز وأقول لست أود أن نكون منفتحين إلى درجة أن نفقد مفاصل الباب. انتبهوا، يمكن أن تفتح الباب 5 سنتي، جيد، يمكن أن تفتحه 10، نصف متر أيها الإخوة، 90 درجة، أكثر من 90 درجة ممكن. لكن إذا أردت أن تنفتح بالمطلق على طريقة بعض الناس ستفقد مفاصل الباب، بمعنى ستصبح عدميا، سيستوي عندك الحق والباطل، وقول إبليس وقول القديس، وقول رب العالمين وقول الكفر برب العالمين، وستنتهي إلى ضياع. انتبه، لذلك نحن انفتاحنا مؤسس بالقاعدة التي قاعدنا أيها الإخوة وأشرنا إليها بما تعرف به تبارك وتعالى علينا وإلينا. كيف تعرف إلينا؟ يعني بوحي، يعني بكلامه، بحبل الله المتين الذي لن يضل من تمسك به، طرف بأيدينا وطرف بيده لا إله إلا هو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين، اللهم آمين. أيها الإخوة، منذ فترة بضعة شهور وأنا أتساءل، أسأل نفسي، لم يأتي الجواب إلا قريبا جدا، هل أنا طبيعي أو غير طبيعي؟ شككت في نفسي، قد أكون مختلا نفسيا أو حتى عقليا. لماذا؟ أرنب لدينا أحمر مات حتف أنفي بقدر الله، إلى اليوم كلما ذكرته أمس رأيته في الصورة وبكيت، قلت هل هذا شيء طبيعي؟ شيء أرنب أمس قيل لي لا، أقل من طبيعي. كمؤمن، كموحد، كإنسان يدعي أنه يعرف الله تبارك وتعالى، أقل من طبيعي، لأن محمدا الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم لم يتفاعل مع أرنب، تفاعل مع حجر، كان له علاقة بالأحجار أيها الإخوة وبالأشجار. إني لأعرف حجرا بعيني، قال، كان يسلم علي بالنبوة، يعرفه محمد صلى الله عليه وسلم وكأنه بوده أن يحتضن أحد بيديه، احتضنه بقلبه التي وبروحه التي تحتضن الكون كله أيها الإخوة. محمد صاحب الروح الكبيرة، القلب العظيم الذي يسعى الكون صلى الله عليه وسلم، كما قلنا قبل هذا، الذي كان يفكر فينا ويبكي من أجلنا، قلتها مرتين قبل وهذه الثالثة، ونحن لا نستطيع أن نفكر حتى في أحفادنا الذين لم نرهم ونبكي من أجلهم، لا نستطيع، أنا لا أستطيع، ليس عندنا هذا النضج أيها الإخوة، هذه الكوكبية، هذه الكونية، أن نفكر في أحفادنا وأن نغتم من أجلهم وأن نحزن ونبكي، مستحيل، ليس عندنا. محمد كان هكذا، كان يبكي من أجلكم، يقول اشتقت إلى إخواني ويبكي على شفير قبر، ما هذا القلب يا رسول الله؟ يقول إن أحدا جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل يحبنا ونحبه، في محبة، يقول محبة، في مشاعر متبادلة، مش مع بشر مثلي ومثله، لحم ودم، الله أكبر يا أخوان، بشر لحم ودم، ينبغي أن تخف طويلا أمامه. كما قال ذاك القائل، كم أبغض بعضنا بعضا لوجه الله، كم أبغض الصالحون الصالحين لوجه الله، كل كلام فارغ، هذا ليس لوجه الله، لوجه الغرض، لوجه الهوى، لوجه إبليس، كم أبغض بعضنا بعضا لوجه الله، يسخر من هذه المواقف التافهة، مواقف تدل على حسر وضيق في الرؤية قبل أن تدل على حسر وضيق في الصدر والنفس، في الرؤية نفسها، في إدراك وعقل الوجود والذات والكينون أيها الإخوة. أحد جبل يحبنا ونحبه، يسقط المطر فيتلقاه بصدره الشريف العريض، يقول إنه حديث عهد بربه. أيها الإخوة، أحب أن أختم بمعنى أو بمعنيين مهمين. المعنى الأول، ماذا تظنون؟ هل الترهيب يفعل في النفس فعل الحفز وفعل الرقابة أيها الإخوة والإلزام أكثر أم الترغيب؟ لسنا نتردد أن الترغيب يا حبيبي، الترغيب. هل رأيت الحب كيف يدله وكيف يعبد الحبيب لمن يحبه؟ يجعله عبدا طوع أمره، يتمنى فقط طاعته، يتمنى أن يتلقى منه أمرا أيها الإخوة، أحيانا يتمنى عذابه فقط ليسمع صوته، ليسمع صوته. هذا الحب، الحب أرعن، والحب فضاح، والحب عجل جدا، يسارع إلى إبراز البراهين والأدلة، أليس كذلك؟ لذلك قيل الحب فضاح. والعجيب في هذا الحب الثانوي، في هذا الحب المتناقض فيما يبدو والمنسجم مع حقيقته فيما يبطن، العجيب أنه أيضا بقدر استعجاله وعدم تأني متأنن وصبور جدا. هل وجدتم أكثر صبرا من المحبين؟ يصبر على محبوبه، على بعده، على هجره، السنين والسنين إلى تنقضي سنوء الحياة، أليس كذلك؟ إذن الحب هو الذي يحيل حنظل عسلا في فمك، الذي يحيل شوك السعدان تحت رجليك حريرا واستبرقا، الذي يسهل لك حمل الصخور بل نقل الجبال، الحب أليس كذلك؟ إنه الحب. إذن أيها الإخوة، لنغلب الرغبة والحب على الخوف، النظرية السنية الشهيرة أيها الإخوة، وهي غير النظرية الصوفية التي تقول لا، المؤمن ما دام في المهلة، ما دام حيا كأمثالنا، فينبغي أن يستوي أي خوفه ورجاؤه، غير صحيح، غير صحيح. الله حين ترجم لجملة من أنبيائه طائلة في سورة الأنبياء قال إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبا قبل رهبا، صحيح؟ الآن أبحاث علم النفس المتأخرة أيها الإخوة الأخيرة يعني تؤكد شك علماء النفس المؤكد في الترهيب أيها الإخوة كوسيلة للتغيير. بدأوا يشكون في هذا. الترهيب صدقوني ينفع في حالة واحدة، مع المرقوبية الدائمة، أن تكون مرقوبا بشكل مستمر، يعني ترى الشرطي أمامك فأنت لن تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة، تراه أمامك، ترى الشرطي أو ترى الرادار عين الشرطي التكنولوجية تراه أمامك فلن تتجاوز، مع ماذا؟ مع توقع الحساب العاجل. بمعنى آخر، لو كان نظام الشرطة هنا يسمح بأن تدفع المخالف بعد سنتين كلنا سنخالف. انتبهوا، نحن الآن مخلوقون، مهلتنا هي العمر كله، والحساب يوم القيامة. يعجل بعض الحساب السريع لكن لا، الحساب الحقيقي هو يوم القيامة. ترون كم سيفعل هذا الترهيب؟ لذلك الله لم يرهبنا ولم يصف نفسه ولم يذكرنا بغضبه وانتقامه إلا في 17 موضعا، لكنه حفزنا وحذانا وتودد إلينا في أكثر من 200 أو في زهاء 200 موضع أيها الإخوة. هذه النظرية القرآنية، فلننسجم مع القرآن، يستمد فكرة التربوي من القرآن وليس من نظريات أرسطية هندسية. الوسط بين الطرفين، يعني كفتاء الميزان، كلام غير صحيح، غير صحيح أيها الإخوة، وهذا يضرنا كثيرا، يضر حتى مسيرتنا التكاملية الروحية. لكن بالحب، صدقوني بالحب، أشعروا أنفسكم دائما رحمة الله، ود الله، حب الله، ستهرعون إلى عبادته وطاعته، وستهرعون أيضا إلى الإقلاع عن معاصيه طوعا سماحة رضا، ستعبدونه بلذة أيها الإخوة، ستذكرونه بمحبة. لكن بالترهيب موقوت، وموقوت جدا جدا أيها الإخوة. هذه طبيعة الإنسان، هذه طبيعة الإنسان. روى الإمام أحمد قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: هل أخبركم بأول ما يقول الله لأهل الجنة وأول ما يقولون له؟ قالوا: نعم يا رسول الله. والله هذا سؤال عظيم جدا، ننتظر الجواب. ماذا أول ما يلقى الله المؤمنين؟ ماذا يقول لهم؟ الله أكبر، جزاه الله عنا خير الجزاء، صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، رحمة العالمين. وهذا الحديث يؤكد أنه رحمة العالمين. قال أول ما يقول لهم، يقول لهم: يا عبادي، للمؤمنين: يا عبادي، هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم يا رب، وعزتك وجلالك، لقد أحببنا لقائك، اللهم إنا نشهدك أننا نحب لقائك. والله انتبهوا، أحيانا تخافون أو تكرهون لقاء الله لما غلب عليكم من الترهيب الترهيب الترهيب. غلبوا الترغيب، ستقولون: هو خير لنا من آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وهذه الدنيا وما فيها، سنذهب إليه وأرحم بنا من أي شيء. طبعا ستحبون هذا، ستشتاقون إليه، لا إله إلا هو، محبة تثمر شوقا أيها الإخوة، وراحة وطمأنينة، سنكون مطمئنين أيها الإخوة إلى النقلة، إلى الارتحال إن شاء الله، وسنستعد. فيخصمون، فيقول: ولما؟ قالوا: رجاء رحمتك ومغفرتك. فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لكم. طيب يلا انت، يلا كلوا على الجنة، تفضلوا. الله أكبر. روى الإمام الطبراني عن عبد الله بن مسعود، عن الأعمش عن ابن مسعود قال: والذي لا إله غيره، ما أحسن عبد الظن بالله إلا أعطاه ظنه. الله أكبر. فأحسنوا الظن بالله يا إخواني، لكن صدقوني لن تحسنوا إذا أسأتم العمل بإصرار. من كان مصر على العمل السيء دائما مصر، هو لن يحسن الظن بالله، صدقوني سيستحي، لن يحسن، سيكذب على نفسه. الذي يحسن الظن هو من يحسن العمل، حين تحسن العمل ستحسن الظن، صحيح؟ طبعا هذه قضية منطقية، انتبهوا، لا تقول لي أنت هكذا تغري الناس بالمعصية، أبدا لن يحسن الظن من أساء العمل، لكن سيحسن الظن من أساء العمل ونوى التوبة. نعم الآن يحسن الظن بالتوبة، انتبهوا، وليس بالعمل، بالتوبة من العمل السيء سوف يبدأ يحسن الظن بالله. روى الترمذي بإسناد حسن عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي، أدعو وارجو، تأمل في رحمتي سأغفر لك. ابن مسعود، انظروا إلى التعليل الكريم، لماذا أعطاه الله ظنه؟ قال: وذلك أن الخير بيده، لا ينقصه شيء، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. للأسف في المدرسة المعتزلية الاعتزال والمدرسة الخوارجية الخوارج تم تصوير الله على أنه إله موازين وإله قوانين صارمة، يعني استغفر الله العظيم، أيها الإخوة، على أنه صارم وحدي. وهكذا تم الإغضاء عن الفضل والتفضل الذي هو بعض مقتضى رحمانيته الواسعة. للأسف هذا خطأ، ولذلك عفوا يصعب أن يكون معتزلي صوفيا، ويستحيل أن يكون خارجي صوفيا، وصعب جدا أن يكون صوفي معتزليا يعتزل، صعب جدا. الصوفي طور منظورا قرآنيا، استمد القرآن فعلا عن رحمانية الله تبارك وتعالى، وهو منظور صحيح، وهو منظور أهل السنة والجماعة بحمد الله تبارك وتعالى. المهم، فأيها الإخوة، قال عبدي أو يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقرابي أو قرابي، وهو أفصح، تكسر وتضم، قراب يعني ما يقارب ملء الأرض، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، الله أكبر، بقراب الأرض، من يملأ الأرض خطايا؟ لا أحد، ولا فرعون حتى، بقراب الأرض خطايا، ثم الشرط لقيتني لا تشرك بي شيئا، غفرت لك ولا أبالي. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وكلماتك التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، أن تحيينا على ملة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن تميتنا على ذلك. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا مغفرة عامة شاملة، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.